بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 64 بعد 300، سورة الفرقان. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية: وإنما نفي فهم الأدلة السمعية والعقلية عن أكثرهم دون جميعهم، لأن هذا حال دهمائهم ومقلديهم، وفيهم معشر عقلاء يفهمون ويستدلون بالكائنات، ولكنهم غلب عليهم حب الرئاسة وأنفوا من أن يعودوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومساوين للمؤمنين من ضعفاء قريش وعبيدهم مثل عمار وبلال. وتفسير هذه الآية الكريمة أي: بل أتظن يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين يسمعون الحق أو يعقلونه حتى تطمع في إيمانهم، فليسوا كذلك، كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي ما المشركون إلا كالبهائم، بل هم أسوأ حالا منهم. ثانيا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول البقاعي: لأنهم لا ينزجرون بما يسمعون، وهي تنزجر، ولا يشكرون للمحسن وهو وليهم، ولا يجانبون المسيء وهو عدوهم، ولا يرغبون في الثواب ولا يخافون العقاب، وذلك لأننا حجبنا شموس عقولهم بظلال الجبال الشامخة من ضلالهم، ولو آمنوا لانقشعت تلك الحجب وأضاءت أنوار الإيمان فأبصروا غرائب المعاني وتبدت لهم خفايا الأسرار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ثالثا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول السعدي: بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي، وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. رابعا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يقول ابن عاشور: وفي مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس، ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس وفوائد الفيء، بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه. وقف عند هذه الآية مليا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، أي ألم تر يا محمد إلى هيئة بسط ربك الظل على الأرض من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو شاء الله لجعل الظل ممدودا دائما لا يتحرك بزيادة ولا نقصان. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي ثم جعلنا الشمس عند طلوعها دالة على الظل، فهو يتبعها ويتفاوت بحركتها. خامسا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يقول القرطبي: جعلناك نذيرا للكل لترتفع درجتك، فاشكر نعمة الله عليك. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي ولو شئنا لجعلنا في كل مدينة رسولا ينذر الناس عذاب الله ويدعوهم إليه، ولكننا خصصناك يا محمد بالرسالة إلى جميع الناس، وكل من يدعو بهذه الدعوة يدعو بالدعوة العالمية، فكلما عظمت دعوته كلما ازداد أجره. سادسا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الآلوسي ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء الأعداء الدين بما يوردون عليه من الأدلة، وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم. هكذا قال الآلوسي مبينا مكانة بث هذا الدين. فلا تضع الكافرين، أي فلا تضع الكافرين يا محمد فيما يدعونك إليه من عبادة آلهتهم أو في ترك شيء مما أرسلت به، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وربنا جل جلاله قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وتأمل لما نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهد الكافرين يا محمد بالقرآن جهادا شديدا بكل طاقتك بلا فتور، نصرة للحق وقمعا للباطل. إذن كم نحتاج في بث علوم القرآن وما يتعلق به. سابعا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه. يقول ابن عاشور: ونفي الضر بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شبهة عبدة الأصنام في شركهم، لأن موجب العبادة إما رجاء النفع وإما اتقاء ضر المعبود، وكلاهما منتف عن الأصنام بالمشاهدة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، أي ويعبد المشركون من دون الله آلهة لا تنفعهم بشيء ولا تضرهم أبدا، ويتركون عبادة الله الذي خلقهم وأنعم عليهم ويملك نفعهم وهو الذي يدفع الضر عنهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي وكان الكافر معينا للشيطان وحزبه على عداوة الله، يشرك به ويعصيه ويوالي أعداءه ويحارب أولياءه. معاني الكلمات: مرج خلط، فرات شديد العذوبة، أجاج شديد الملوحة، برزخ حاجزا يمنع إفساد أحدهما للآخر، وحجرا محجورا سترا يمنع وصول أحدهما إلى الآخر، ظهيرا معينا للشيطان على ربه بالشرك مظاهرا له في المعصية. العمل بالآيات: أولا، تأمل في نعمتي الظل والشمس واكتب 3 فوائد نفيدها من ذلك. إذن تأملوا هذه الشمس البعيدة وكم نحن نحتاجها، والنباتات تحتاجها، والأرض تحتاجها، والحيوانات والطيور التي نأكلها تحتاجها، وهكذا. ثانيا، ادعوا الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، واحمد الله تعالى على رحمته وفضله كلما شربت من الماء. إذن هذه نعمة الماء، نعمة عظيمة قد جعل الله تعالى فيها حياة البلاد والعباد، فعلى الإنسان أن يستشعر هذه النعم. ثالثا، صل بعض أرحامك بزيارتهم أو الاتصال بهم هاتفيا. ينبغي على الإنسان أن لا ينقطع عن أرحامه، بل عليه أن يصلهم وأن يتواصل معهم، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم إلى الخير. التوجيهات: أولا، الكافر كالبهيمة فيما يخص أمور الآخرة، بل البهيمة خير منه. ثانيا، اجعل حياتك موافقة للفطرة، فنم بالليل واعمل بالنهار، فهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وفيها فوائد جليلة، فعلى الإنسان أن لا يغير فطرة الله. ثالثا، على الداعية أن يبذل أقصى وسعه في دعوته وجهاده، فعلى كل أحد أن يبلغ رسالات الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.